ها هنا مسائل. المسألة الأولى حد شارب الخمر عبارة عن 80 جلدة. بالنسبة إلى تعيين 80 كأنما كان بتشريع أمير المؤمنين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب عليه السلام. يفهم ذلك من خلال الروايات حيث وردت في إقامة حد من يشرب الخمر في زمن النبي أنه كان يعذر وكان يزداد هذا التعذير بأمر من النبي إلى زمان عمر، فأشار أمير المؤمنين على عمر أنه يضرب 80، فأصبح الحد الشرعي عبارة عن 80 جلدة. أما كيفية الضرب، أولا لا فرق بين من يشرب الخمر ويجلد أن يكون مسلما أو كافرا. المسلم واضح، وأما الكافر لا فرق فيه لو شرب الخمر علنا على رؤوس الأشهاد فإنه يحد أيضا. نعم لو استتر في الشرب فلا شيء عليه، وذلك للروايات، كما لا فرق بين الحوض والعاب. أما الحوض فواضح، وأما العاب فللروايات الصريحة في هذا الباب، ولكن بعض الروايات كما يذكرها الشيخ الصدوق عليه الرحمة تدل على التنصيف بالنسبة إلى العاب، على أنه على العبد نفس ما على الحر، فالحر يضرب 80 جلدة والعبد يضرب 40 جلدة. وهذا المعنى ورد في الزنا أيضا على أن العبد له نصف الحر، الحر يضرب 100 جلدة لو كان غير محسن، والعبد يضرب 50 جلدة. كما نحن فيه كأنما إلحاقا بالزنا، شارب الخمر لو كان حرا فعليه 80 جلدة، ولو كان عبدا فعليه 40 جلدة. بين الروايات تقع ويقع التعارض، وعندنا الأخبار العلاجية تقول متى ما تعارضت الروايات ابتداء نرجع إلى مرجحات الرواية من حيث السند والدلالة، يعني من حيث السند والمتن عليكم السلام. وإذا كانت إحدى الروايات مقدمة على الأخرى سندان فيؤخذ بها ويدع تلك الرواية الثانية التي أضعف سندان، أو كان مثلا أفرض كلتا الروايتين من الضعاف ولكن واحد من الروايتين عمل بها المشهور، وعمل المشهور بناء على هذا القول عمل المشهور يوجب جبران ضعف الرواية، والرواية الثانية ضعيفة السند لم يأخذ بها المشهور، فيقدم الرواية الضعيفة التي أخذ بها المشهور. خذ أعدلهما من حيث السند أفضلهما، خذ ما خالف العامة، خذ ما وافق كتاب الله، هذه مرجحات مذكورة في الأخبار العلاجية. فما نحن فيه نجد الروايات متعارضة بالنسبة إلى الحر والعار. عند الشارح يقول كلتا الروايتين، كلتا الطائفتين من الروايات غير نقية السند، فلذا يرجع إلى من فيه الروايات أقوى دلالتان أوضح دلالتان، أو يرجعوا إلى الروايات التي أكثر من حيث العدد أكثر من تلك الروايات والطائفة الثانية فيؤخذ بها. ولكن عند مراجعة السند نجد سند الروايات التي تقول بالمساواة بين الحر والعبد أقوى من سند الروايات التي تقول بالتنصيف، بل رواية التنصيف رواية مرسلة لا يمكن معارضتها مع تلك الروايات الصحيحة كرواية وليد بن معاوية مثلا، كرواية زرارة، كرواية الحنفي، رواية حماد مثلا، موثقة سماعة، كثير من الروايات عندنا موثقة أو صحيحة، ومثل رواية ما يذكره الصدوق في كتابه الفقيه من لا يحضره الفقيه، والرواية تكون مرسلة سندان أصلا لا يمكن معارضتها مع تلك الرواية. فلذا نقول بالمساواة بين الحر وبين العبد. وأما كيفية الجلد والضال فإنه يجلد شارب الخمر عاريا كالزنا، كيف في الزنا يجلد عاري فكذلك شارب الخمر يجلد عاريا، يضرب على ظهره وبين كتفيه، طبعا يحتفظ من الضارب على وجهه وفرجه والمقاتل السبعة. يوجد في بدن الإنسان سبع مواضع، لو ضرب الإنسان ضربة قوية على تلك المواضع ربما يوجد قتل الإنسان، يسمى بالمقاتل السبعة، كالقلب، كالصدر، كالشقيقة، كالدمار، هذه المواضع التي يوجب قتل الإنسان لو ضربت بضربة قوية فيسمى بالمقاتل. فيتحفر عند الضارب، يتحفر عن مثل هذه المواضع ثم يوزع الضارب على تمام جسده، وقد ورد بذلك روايات أخرى. ثم بعد ذلك هناك مسائل عديدة بالنسبة إلى شارب الخمر أو بالأحرى شارب المسكر مطلقا، سواء الخمر أو كل مسكر كالفقاع وحتى الحشيش أيضا يجري عليه هذا الأحكام، أنه يثبت شرب الخمر بالإقرار مرتين كما يثبت بالبينة أي بشهادة عدلين، ولا يثبت بالنساء لا منضمات مع العاقل مثلا ولا منفردات. فثبوت شرب الخمر انما بالبينة والاقرار مرتين كما في بقية الموارد التي لم تكن منصوصة كالزنا. الزنا من المورد الذي نص على انه لا بد من اربع رجال، ولكن اينما لم يكن الناس فتبوته إنما يكون بالإقرار مرين على ما هو المشهور، وقيل بمرة واحدة والقول ضعيف، وإن ذهب إليه السيد القوي حفظه الله ويثبت بالبينة أيضا. هذا طريق ثبوت شرب الخمر. ثم من المسائل التي يتعرض لها المصنف والشاهد على أنه يرى يسقط حد الشرب أو لا يسقط، كما مر سابقا بأن الإنسان لو تاب قبل إقامة البينة فلا شك في سقوط الحاد، وأما بعد البينة فلا يسقط الحاد. بعد البينة لا يسقط الحاد حتى للإمام، ليس له أن يتخير في السقوط والإجراء، بل على الإمام عليه السلام وعلى الحاكم الشرعي أن يجري الحاد. لماذا؟ كأنما الفلسفة هنا أنه لولا إجراء الحد ليلزم إهانة البينة، فحفظا لمقام البينة يجرى عليه الحد. هذا فيما إذا ثبت بالبينة، وأما إذا ثبت في الإقرار وتاب إلى الله فقبل الإقرار لا شيء عليه، وبعد الإقرار فالإمام مخير بين إسقاط الحد عنه وبين إجراء الحد. وهذا التفويض من الله سبحانه وتعالى للإمام عليه السلام أنه فوض إليه باعتبار حق من حقوق الله، والإمام له هذه الصلاحية أنه يعفو عن حق من حق الله كما يثبت حق من حق الله. وهناك مسائل أخرى نقف عليها إن شاء الله من خلال التطبيق. ويضرب الشارب ويجب الحاج 80 جلدة بتناوله المسكر مطلق المسكر طبعا وإن كان كافرا إذا تظاهر به. أما أنه يجب الحاج 80 جلدة للروايات وللإجماع بقسمين الوسائل المجلد 18 صفحة 466 باب أن حد الشرب 80 جلدة وإن شرب قليلا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له كيف كان يجلد رسول الله يجلد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال فقال كان يضرب بالنعال يضرب بالنعال ويزيد كلما أتي بالشارد يعني شارد جديد لما كان يؤتى به يضربه أكثر ثم لم يزل الناس يزيدونه حتى وقف على 80. أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضي بها. والمسألة جاءت في التحرير المجلد الثاني صفحة 480 مثل 9 عليكم بالمراجعة. وأما بالنسبة للكافر إذا تظاهر به الوسائل المجلد 18 صفحة 475 باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم. الكافر لو تظاهر به فإنه يضرب. وكذلك لو ادعى واحد من الذي يشرب الخمر ادعى الجهل بالحكم أو الجهل بالتحريم فإنه يسقط عنه الحد. هذه الرواية بالنسبة إلى الجهل بالتحريم رواية لطيفة لا بأس بها. عن أبي عبد الله عليه السلام قال شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر فقال له أشربت خمرا؟ قال نعم. قال ولما وهي محرمة؟ قال فقال له الرجل إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون ولو علمت أنها حرام اجتنبتها. فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر معضلة وليس لها إلا أبو الحسن عليه السلام. فقال أبو بكر ادع لنا عليا. فقال عمر يؤتي الحكم في بيته أو يؤتي الحكم يعني ما أردنا أن نأخذ الحكم فنذهب إلى بيته ونأخذ الحكم أو الحكم. الأمير المؤمنين هو الكم بين المتنازعين بين الفاس. فقال عمر يؤتى الحكم في بيته. فقام الرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتى أمير المؤمنين فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته. فقال ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه. ففعل ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم فخلي سبيله. فقال إن شربت بعدها أخذنا عليك الحد. فإذا لو كان جاهلا بالتحريم فلا شيء عليه ولا فرق في وجود 80. المجلد 18 صفحة 475 ولا فرق في وجود 80 بين الحر والعبد على الأشهر لرواية أبي بصير. الوسائل المجلد 18 صفحة 471 أنا حديثه قال كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ 80 الحر والعبد واليهودي والنصراني. قلت وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم يعني يجوز لهم في بيوتهم إذا استتروا. ورواية بريد بن معاوية صفحة 469 قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إلا في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر 80 وشارب النبي 80 مطلق الرواية يعني الحر والعبد. ورواية زرارة طبعا رواية زرارة لم أجدها في الوسائل مع أنه مهم يذكر على أنه في الوسائل ولكن لم توجد رواية زرارة في الوسائل. هناك روايات أخرى عن أبي بصير عن حماد عن الحلبي عن سماعة ولكن عن زرارة لم أجد الرواية على كل. وفي العبد قول للصدوق يعني قول آخر للشيخ الصدوق طبعا في كتابه الفقيه يضرب بأربعين جلدة نصف الحور ونفى عنه في المختلف البأس، يعني ونفى العلامة في المختلف البأس عن هذا القول بأنه قال لا بأس بهذا القول، كأنما أيد هذا القول. وقواه قوى هذا القول المصنف في بعض تحقيقاته لرواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام، طبعا الرواية صفحة 473، في مملوك قذف حرا قال يحتم أمين، هذا من حقوق المسلمين، يعني في حقوق المسلمين يحد بثمانين لا يعطى منه شيء، أما في حقوق الله فإنه يضرب نصف الحر، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحاد. قلت الذي من حقوق الله ما هو؟ قال إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحاد، فالزنا يضرب 50 وشرب الخمر يضرب 40. وحمله الشيخ، لا الجناب الله جعل لك سيد الحمل، وحمله الشيخ على التقية، طبعا هذه الرواية حملت على التقية، كما أن الرواية الأولى أنه يضرب بأربعين حملها الشيخ الفر العامل عليه الرحمة بأنه يضرب بالصوت له شعبتان، كما فعل أمير المؤمنين كان بيده الصوت له شعبتان فضرب أربعين باعتبار الشعبتين فيكون ثمانين، ربما تحمل الرواية على هذا المعنى أيضا. وحمله الشيخ على التقية باعتبار موافق لأبناء العامة. وروى يحيى بن أبي العلاء عنه عليه السلام عن الإمام الصادق عليه السلام حد المملوك نصف حد الحر من غير تفصيل بين حقوق الله وحقوق الناس، وخصه الشيخ عليه الرحمة بحد الزنا دون حد شرب الخمر. والتحقيق عند الشارح أن الأحاديث من الطرفين غير نقية الإسناد، ولكن نقول من الطرف يعني الطائفة الأولى في الواقع نقية الإسناد لأنه أولا كثيرة وثانيا أكثرها صحيحة وموثقة، والتحقيق أن الأحاديث من الطرفين غير نقية الإسناد، وأن خبر التنصيف أوضح واضح جدا خبر التنصيف ولكن الرواية مرسلة، وأخبار المساواة أشهر بين الفقهاء وعمل بها الفقهاء، وقد نشتهر بين أصحابه أخبار علاجية تقول وقد نشتهر بين أصحابه مسألة. ويضرب الشارب وما في معنى شرب الخمر أي كل من استعمل المسكر كالفقاع وغير ذلك، يضرب عاريا مستور العورة على ظهره وكتفيه وسائر جسده، ويستقى يحتفظ ويستقى من وجهه وفرجه ومقاتله مقاتل السبعة، ويفرق الظهر على جسده غير ما ذكره، يعني في غير هذه الموارد الثلاثة أي الوجه والفرج والمقاتل غير ما ذكر. طبعا هذه المسألة أيضا إجماعية كما عليها الروايات، المجلد 18 من الوسائل صفحة 474 عن أبي بصير في حديث قال سألت عن السكران والزاني قال يجلدان بالسياق مجردين بين الكتفين، فأما الحد في القد فيجلد على ما به، يعني على ما به من الثياب غرزا بين الضربين. والمسألة جاءت في التحرير المجلد الثاني صفحة 480 مسألة 10 عليكم بالمراجعة. مسألة ولو تكرر الحاد وصلة الرابعة، طبعا بعض الحدود مرة سابقا على أنه يقتل في الرابعة وقيل يقتل في الثالثة، المشهور أنه يقتل في الرابعة، ولكن السيد الخوي حفظه الله خلافا للمشهور حكم على أنه يقتل في الثالثة لصحيحة يونس، كثيرا ما كان السيد يتمسك بصحيحة يونس ويتهجم على من يقول بقول المشهور لأن يقول قول المشهور مبتني على قياس ونحن لا نقول بذلك القياس، فعليه المسألة مسألة اختلافية بالنسبة لأنه يقتل في الثالثة، طبعا بعد إجراء الحد عليه مرتين يقتل في الثالثة أو يقتل في الرابعة، المسألة اختلافية. فيما نحن في المصنف يذهب إلى أنه يقتل في الرابعة لرواية مرسلة عن الشيخ الصدوق عليه الرحمة، والحال عندنا كثير من الروايات ربما 10 رواية موجودة صحيحة السند ما تقول على أنه يقتل في الثالثة، ولكن المصنف لم يأخذ بهذه الرواية ويذهب إلى رواية الشيخ الصدوق، والعجب من المصنف مع أن تلك الروايات روايات صحيحة، فضلا عن رواية يونس الصحيحة التي تقول أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة. على كل ولو تكرر الحاد قتل في الرابعة، لما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا أنه يقتل في الرابعة. ولأن الزنا على الوجه الأول رواية مرسلة، والوجه الثاني قياس أولوي، ولأن الزنا أعظم منه، أعظم من شرب الخمر ذنبا، من حيث الذنب الزنا أعظم من شرب الخمر، وفاعله فاعل الزنا يقتل في الرابعة كما مضى، فهنا يقتل في الرابعة بطريق أولى. وذهب الأكثر أكثر الفقهاء إلى قتله في المرة الثالثة للأخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة في ذلك بخصوصه، يعني في شرب الخمر بالخصوص وردت روايات صريحة على أنه يقتل في الثالثة، كما هناك رواية عامة يدل على ما نحن فيه وهي صحيحة يونس على الإمام الكاظم عليه السلام قال يقتل أصحاب الكبائر كلهم في الثالثة إذا أقيم عليهم الحاجة مرتين. وهذا أقوى، والرواية المرسلة والمرسل غير مقبول مطلقا، خصوصا مع معارضة الصحيح مطلقا، يعني سواء كانت معارضة أو لم تكن معارضة لا تقبل المرسلة، فكيف إذا كان معارضة مع الصحاح ومع الصحيحة، خصوصا مع معارضة الصحيح. ويمنع قتل الزاني في الرابعة، وقد تقدم أنه قتل الزاني ممنوع في الرابعة، يعني يقتل في الثالثة مثل الثلاثية، وهذا المعنى مرة سابقا. طبعا المهم مش يقول متعجبا من الشارح أنه كيف يقول في هذه المرة أنه يقتل في الثالثة مع أنه ذكر وجوب فيما سبق في الزنا أنه يقتل في الرابعة، وهنا يقول يقتل في الثالثة، يتعجب منه، ولكن الحق مع الشارح ولا مجال للتعجب باعتبار وردت نصوص خاصة فيما نحن فيه على أنه يضرب في الثالثة دون الرابعة. أما بالنسبة إلى الزنا وردت على أنه يضرب في الرابعة، ووردت يضرب في الثالثة، فمن الفقهاء من أخذ برواية الرابعة ربما من باب الاحتياط باعتبار الاحتياط في جماع المسلمين، فربما من هذا الباب أخذ بالرابعة. ولكن ما نحن فيه رواية واحدة مرسلة تقول يقتل في الرابعة، ولكن هناك أحد الروايات تقول الصحاح تقول على أنه يقتل في الثالثة، فالحق مع الشارع. ولو شرب مسألة، ولو شرب مرارا، شرب الخمر مرارا ولم يحاد، فعليه حد واحد كغير الشرب مما يوجب الحد كما مرة سابقا. أما أنه الروايات الصحاح في بالنسبة إلى يقتل في الثالثة، الوسائل المجلد 18 صفحة 476 باب أن شارب الخمر والنبي ونحوهما يقتل في الثالثة بعد جلد مرتين. أذكر رواية واحدة عن أبي عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من شرب الخمر فاجددوه، فإن عاد فاجددوه، فإن عاد الثالثة فاقتلوه. قال الصدوق في الفقيه، طبعا هذه العبارة مذكورة أيضا في الوسائل، قال الصدوق في الفقيه وروي أنه يقتل في الرابعة، أقول لعله محمود باعتبار معارضة لتلك الصحاح فلا بد من وجه حمل، أقول لعله محمول على جواز تأخير الإمام القاتل إلى الرابعة، أنه هذه من مقتضيات الإمام يجوز أن يؤخر القاتل إلى المرة الرابعة، والاكتفاء بالحد مع المصلحة، يعني مع وجود المصلحة للإمام التأخير، وإلا ابتداء يقتل في الثالثة. أما لو شرب مرارا جاء هذا المعنى في التحرير المجلد الثاني صفحة 480 مثل 12، لو شرب كرارا ولم يحد خلالها كفى، كفى عن الجميع حد واحد، ولو شرب فحد قتل في الثالثة وقيل في الرابعة. مسألة ومسألة مهمة، ويقتل مستحل الخامر إذا كان هناك من يقول أن الخمر لماذا حرام؟ الخمر منعش شراب روحي، لماذا نقول بحرمته؟ بل الخمر عسل سيال يرعش الروح يطيب العقل يزيل الهم. فكيف نزع مثل هذا حتى يقال ابن سينا كان يدمن على الخمر يشرب الخمر على ما نقول فيه؟ على كل فربما يقال على انه الخمر حلال. لماذا محرم الخمر؟ وترى يقال بيع الخمر حلال، يعني باع الخمر ربما لا يستحل الخمر ولكن يقول بيعه حلال، نفس الخمر حرام اما بيعه حلال. فيا ترى من قال بهذه المقوله يقتل او لا يقتل؟ من الفقهاء من ذهب الى انه لا يقتل ولكن يؤدب ويعذر كما على ما في بالي عند السيد الإمام في التحرير، ولكن عند المصنف أنه يقبل مستحل الخمر. لماذا؟ لأن استحلاله للخمر يرجع الانتباه، استحلاله للخمر يرجع إلى إنكار ضروري من ضروريات الدين، وكل من ينكر ضروري من ضروريات الدين بحيث هذا الشرط طبعا بحيث يلزمه إنكار التوحيد أو يلزمه إنكار النبوة فإنه يكون مرتد، والمرتد يقتل. طبعا المرتد على قسمين، مرتد ملي ومرتد فطري. فيقتل المرتد فما نحن فيه مستحل الخمر لو كان يرجع قوله إلى أن النبي مثلا أفرض والعياذ بالله أنه النبي هجر وقال بحرمة الخمر، والحال لا يصح أن نقول بحرمة الخمر، اعتراض على النبي وإنكار للنبي بحيث يستلزم إنكار النبوة ويستلزم هدم النبوة، في هذه الحالة يقتل لأنه يكون مرتد. أما إذا كان مستحلا للخمر ولكن لا يلزمه إنكار النبوة وإنكار النبي، في هذه الحالة لا يقتل إنما يحد أو يعذر على اختلاف. فالمسألة فيما نحن فيه اختلافية، والمصنف يقول ويقتل مستحل الخمر إذا كان مستحل الخمر عن فطرة، يعني كان مسلم من أبوين أو أحدهما مسلم، من أبوين مسلمين أو أحدهما مسلم، إذا كان عن فطرة يعني ارتداد فطري، ولا يستتاب لا يطلب منه أن يتوب إلى الله بل يقتل في رأسا لأنه مرتد من حيث إنكاره ما علم من دين الإسلام ضرورة، يعني علم حرمة شرب الخمر بالضرورة، مسألة من الضروريات أصبحت مثل صلاة الصبح من الضروريات، الصلاة من الضروريات، شرب الخمر حرمتها من الضروريات. رأي المتأخرين أقرأ لكم، هل أقرأ الرواية أولا ثم نأتي إلى رأي المتأخرين؟ الوسائل المجلد 18 صفحة 465 باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب الخمر، الارتداد والقتل على من شرب الخمر مستحلا، جاء في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد قال عليه الرحمة، روت العامة والخاصة أن قدامة ابن مضعون شرب الخمر فأراد عمر، هي رواياتنا كلها مربوطة بعمر، فأراد عمر أن يخده فقال لا يجب، لا اسمع مضعون، فقال قدامة ابن مضعون فانبكي فقال لا يجب علي الحد، قال لعمر لا يجب علي الحد، إن الله تمسكا بالآية الشريفة إن الله يقول ليس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على النبي عموم، إذا ما اتقوا الله وآمنوا وأنا متقي ومؤمن إذا ليس علي جناح، يعني لا علي إشكال أن هو أشرب الخمر. فسرأ عنه عمر الحادث فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فمشى إلى عمر فقال ليس قدامة من أهل هذه الآية الشريفة ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما. فرد قدامة فاستتبه، يعني اطلب التوبة منه، فرد قدامة فاستتبه مما قال فإن تاب فأقم عليه الحد وإن لم يتب فاقتله. فخرج من الملة، فقد خرج من الملة، يعني هذا أصبح مرتد خارج عن الملة. فاستيقظ عمر لذلك وعرف قدام الخبر فأظهر التوبة والإقلاع فبرئ عنه القاتل ولم يدري كيف يحاسب. يعني عمر لم يدري انه كيف يحاسب، الآن ليس عليه الصبر لكن عليه الحاسب، ولم يدري كيف يحاسب. فقال لعلي عليه السلام أشر علي، فقال حسه 80 جلدة، إن شارب الخمر إذا شربها سكر، وإذا سكر هدى، وإذا هدى افترى، فجلده عمر 80 جلدة، لأنه حد الافتراء يعني القذف 80 جلدة، فهذا الخمر يستلزمه القذف والافتراء، فجلده 80 جلدة. جاء التحرير المجلد الثاني صفحة 480 مسألة 2، من شرب الخمر، هذه مسألة اختلافية، من شرب الخمر مستحلا لشربها أصلا وهو مسلم، شرب الخمر ويستحل أصل الخمر وهو مسلم استثيب، فإن تاب أقيم عليه الحد، وإن لم يتوب ورجع إنكاره إلى تكذيب النبي قتل من غير فرق بين كونه مليا أو فطريا. وقيل حكمه حكم المرتد إلى آخر الفتوى، عليكم بالمراجعة. ويقتل مستحل الخمر إذا كان عن فطرة ولا يستتاب لأنه مرتد من حيث إنكاره ما علم من دين الإسلام ضرورة. وقيل والقال الشيخان المفيد والشيخ الطوسي عليهم الرحمة يستتاب شارب الخمر عن فطرة فإن تاب فهو، وإلا يعني لا شيء عليه، وإلا قتل. والأقوى القول الأول عند الشارع، نعم لو كان عن ملتين، يعني لو استحل الخمر عن ملتين ارتد عن ملتين استتيب قطعا كالارتداد بغير الشرب، لو ارتد فإن تاب فهو لا شيء عليه وإلا قتل. أما المرأة وتستتاب المرأة مطلقا الملية والفطرية، وكذا يستتاب الرجل لو استحل بيعها، هذا قال فيه من شربها مستحلت، وأما من باعها فإنه يستتاب لو استحل بيعها، فإن امتنع من التوبة قتل. كذا أطلقه المصنف من غير فرق بين الفطري والملي، قال مطلقا يقتل، ولم يجعل فرق بأن هذا المستحل البيع يكون فطريا أو مليا، ولو باعها غير مستحل في هذه الحالة عزرة ولا يقتل. مثل أخرى، ولا يقتل مستحل لشرب غيرها أي غير الخمر من المسكرات كالنبيذ. لماذا؟ للخلاف بين المسلمين، للخلاف فيه بين المسلمين، باعتبار أبناء العامة يذهبون إلى عدم حرمة في شرب النبيذ، وهو هذا الاختلاف بين المسلمين كاف في عدم كفر مستحل. وإن أجمعنا نحن الإمامية على تحريمه، عندنا النبيذ محرم بالإجماع، ولكن عند أبناء العامة يجوز، وربما قيل بالحاق بالخمر أيضا، وهذا نادر، وأولى بالعدم مستحل بيعه، أولى بالعدم أنه لا يقتل بل يحذر مثلا، وحتى ربما لا يحذر أيضا من قال بحلية بيعه كماء الشعير مثلا كالنبيذ والفقح وغير ذلك. مسألة، ولو تاب الشارب للمسكر قبل قيام البينة عليه سقط الحد، قبل أن تقوم البينة عليه سقط الحد عنه، ولكن لا يسقط الحد لو كانت توبته بعدها. والأدلة في هذا المعنى مرة سابقا من الروايات، لو كانت توبته بعدها أي بعد قيام البينة. لماذا؟ لإصالة البقاء، لأنه نقول نشك على أنه مع التوبة بعد قيام البينة، مع قيام البينة لابد أن نجري عليه الحد ثلاث الحد، فمع التوبة نشك على أن هذا الثبوت سقط أو لا، نستصحب الثبوت الحالة السابقة لإصالة البقاء لاستصحاب البقاء. وقد تقدم مثله. مسألة، ولو تاب بعد إقراره بالشرب، ذلك فيما لا قامت البينة، هذا فيما لو أقر، فلو تاب بعد إقراره بالشرب يتخير الإمام بين إقامته على إقامة الحد على هذا التائب وبين العفو، لأن التوبة إذا أسقطت تحتم أقوى العقوبتين وهو القاتل، إذا كانت التوبة تسقط تستثنى كان متحكم العقوبة وأقوى العقوبتين وهو القاتل فإسقاطها لأدناهما أدنى العقوبتين أولى بطريق أولى. وقيل يختص الحكم بما يوجب القاتل. يقال أنه هذا الحكم أي التغيير بالنسبة للإمام أو سقوط الحد بالنسبة للتوبة إنما هو بما يوجب القاتل، ويتحتم هنا استيفاؤه فيما نحن فيه. لابد أن يستوفى الحد عملا بالأصل، لأنه نشوف على أنه هل الاستيفاء لازم أو لا. الأصل يقول بالاستيفاء، والأول أشهر وهو التفصيل، بينما لو كانت التوبة قبل قيام البينة فيسقط الحد، هذا هو المشهور بين الفقهاء. مسألة ويثبت هذا الفعل يعني إذا كان قبل البينة لا يحد، أما إذا كان بعد البينة يحد، هذا هو الأول. ويثبت هذا الفعل ويثبت هذا الفعل بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين، طبعا مع بلوغ المقر وعقله واختياره وحريته. لو كان عاقل مختار وحر فإنه يثبت، ولو شهد أحدهما بالشرب والآخر بالقيء قيل يحاد، لما روي عن علي عليه السلام في حق الوليد لما شهد عليه واحد بشربها، يعني شهد عليه واحد بشربها والآخر بقيئها، فقال علي عليه السلام ما قاءها إلا وقد شربها. طبعا الرواية موجودة بنحو التفصيل في كتاب الوسائل، الوسائل المجلد 18 صفحة 480. أما بالنسبة إلى أنه يثبت الفعل وهو شرب الخمر بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين، جاء المعنى في التحرير المجلد الثاني صفحة 479 المسألة السابعة. يثبت شرب المسكر بالإقرار مرتين ويشترط في المقر البلوغ والعقل والحرية والاختيار والخاص إلى أن قال ولا يكفي في ثبوته الرائحة والرائحة والنكهة مع احتمال العذر. في المسألة الثامنة يقول ويثبت بشاهدين عادلين ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات، ولو شهد العدلان بنحو الإطلاق كفى في الثبوت. مثلا قال نحن نشهد على أنه شرب الخمر مطلقا من دون تقييد بوقت خاص في زمان خاص في مكان خاص، وبنحو الإطلاق لو مثلا شهدا يوجب السقوط، يوجب سقوط الحد، عليكم مراجعة الفتوى. أما بالنسبة للرواية الوسائل المجلد 18 صفحة 480 عن أبي عبد الله، رواية أيضا التي تلالت بها عن أبي عبد الله عن أبيه عليهم السلام قال أتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مضعون. صحيح القصة واحدة ولكن جانب آخر من القصة. أتى أو أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مضعون وقد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان أحدهما خصي وهو عمرو التميمي والآخر المعلى بن الجارود، فشهد أحدهما أنه رآه يشرب وشهد الآخر أنه رآه يقي الخمر. فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله فيهم أمير المؤمنين عليه السلام، فقال لأمير المؤمنين والفاضل ما شهدت به الأعداء، فقال لأمير المؤمنين عليه السلام ما تقول يا أبا الحسن، فإنك الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وآله أنت أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق، فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما. فقال الإمام عليه السلام وما قاءها حتى شربها. وجاءت المسألة في التحرير المجلد. نعم هي يعني شربت يعني عليه يجرى عليه الحد، فوجري عليه الحد. لا ما أدري أنا ما أدري أنا عن الحد إنه يحد أيضا يحد لهذه الرواية الشريفة. وفي التحرير جاء في المجلد الثاني صفحة 480 المسألة الأولى، لو شهد عادل بشربه وآخر بقيه وجب الحد، سواء شهد من غير تاريخ أو بتاريخ يمكن الاستحاض طبعا، ومع عدم إمكانه لا يحاد، وهل يحق إذا شهد بصيئه؟ فيه إشكال. مثلا أول وثاني كلاما شهد بصيئه يحق أو لا؟ فيه إشكال على أنه لا يحق، باعتبار رزم القيد لا يكون من جهة الخامر. ولو شهد أحدهما بالشرب والآخر بالقيء قيل يحاد، سيدنا قيل يحاد لما روي عن علي عليه السلام في حق الوليد لما شهد عليه واحد بشربها وآخر بقيها. ربما طبعا قصتين، يعني قصة الوليد وقصة قدامة ابن مضعون في حق الوليد لما شهد عليه واحد بشربها وآخر بقيها، فقال علي عليه السلام ما قاءها إلا وقت شربها. قال المصنف في كتاب الشعر شرح الإرشاد عليها فتوى الأصحاب، ولم أقف فيه على مقارب عن مثل كأنما اتفاقية بين الأصحاب، لكن العلامة جمال الدين بن طاووس قال في كتابه الملاذ لا أزمن درك طريقه، يعني لم يكن لي طريق إلى هذا المعنى إلى هذا الفتوى، لا أزمن درك طريقه لا أضمن درك طريقين، وهو مشعر هذا القول مشعر بالتوقف، كأنما سيدنا طاووس هذا الرجل العملاق المتقي الورع يتوقف في هذه المسألة. وكذلك العلامة عليه الرحمة استشكل الحوض في كتاب القواعد من حيث أن القي وإن لم يحتمل إلا الشرب، صحيح القي لا يكون إلا من جهة الشرب، ما قاءها إلا شربها، شرب حتى يتقيأ ما يشربه، وإن لم يحتمل إلا الشرب، إلا أن مطلق الشرب لا يوجب الحد لجواز الإكراه، ربما يكون من جهة الإكراه فلا شيء عليه. ويندفع قول العلامة بأن الإكراه خلاف الأصل، الأصل أنه شربها بنحو الاختيار، والإكراه خلاف الأصل يحتاج إلى بينة، ولأنه لو كان كذلك واقعا لو كان الإكراه لكان الشارب أولى بالادعاء أنه يا شربت قبل مثلا مكرها، كان أولى بالادعاء ولم يدعي هذا الادعاء، فعليه لا يحمل على الإكراه، ويندفع بأن الإكراه خلاف الأصل أولا، وثانيا ولأنه لو كان كذلك لادعاه هذا الشارب، ويلزم من قبول الشهادة كذلك قبولها لو شهدا معا بالقي. طبعا السيد الإمام قال فيه إشكال نظرا إلى التعليل المذكور أنه ما شرب ما قاها إلا شربها بالنسبة لهذا التعليل. وقد يشكل ذلك بأن العمدة في الأول الإجماع كما ادعاه ابن إدريس، وهو منفي في الثاني بأنه لو شهدا معا بالقي لم يكن فيه إجماع، لذا الحق مع السيد الإمام حيث قال ويشكل ذلك. وقد يشكل ذلك بأن العمدة في الأول مثل إجماعية كما ادعاه المحقق ابن إدريس الحلي عليه الرحمة ربما في كتابه السرائر، وهو منفي في الثاني بالنسبة لو شهد معا بالقي، هذا الإجماع منفي، واحتمال الإكراه يوجب الشبهة، يحتمل أنه يكون من نحو الإكراه، إذن وجدت الشبهة، وعندنا القاعدة تقول تدرأ الحدوث بالشبهات، وهي تدرأ الحد تدفع الحد، وقد علم ما فيه. طبعا لا نقول بالإكراه لأنه الإكراه خلاف الآثم، ولو كان لادعاه حيث لم يدعي ولم يكن هناك بينة تشهد على الإكراه، فنقول أنه شربها بنحو الاختيار، واحتمال الإكراه يوجب الشبهة، وهي تدرأ الحد، لكن قد علمت ما فيه ما في هذا الاحتمال. نعم يعتبر إمكان مجامعة القيء للشرب المشهود به إن كان من حيث الزمان مثلا أغرق، أو من حيث المكان، أو الفرق بينهما نصف الساعة، مثلا يشهد في الساعة الواحدة شهدته يشرب الخمر، والثاني يشهد على أنه في الساعة الثانية ظهرا شهدته أنه يقي الخمر، والاختلاف ساعة أو الاختلاف نصف ساعة يمكن الاتحاد، يعني يمكن وحدة شرب الخمر. أما إذا قال شهدته على أنه شرب الخمر يوم السبت، والثاني قال شهدت على أنه قاع الخمر مثلا يوم الأحد، طبعا هذه لا تقبل شهادتهما. نعم يعتبر إن كان مجامعة القائل للشرب المشهود به، فلو شهد أحدهما أنه شربها يوم الجمعة وآخر أنه قاها قبل ذلك يوم الخميس أو بعده بأيام، لم يحاد الاختلاف الفعل ولم يقم على كل فعل شاهدان، نحن نحتاج إلى بينة إلى شاهدين عدلين على فعل واحد ولو ادعى الإكراه قبل. إذا ادعى الإنسان أنه أنا كنت مكره يقبل قوله، وحتى لا يحتاج إلى يمين أيضا كما مر سابقا على أنه في الحدود لا يحتاج إلى يمين. ولو ادعى الإكراه قبل قوله لاحتمال الإكراه في حقه سيدرى عنه الحادث لقيام الشبهة، لأنه تكون عندنا شبهة واقعا مكره أو غير مكره سيدرى عنه الحادث. طبعا إذا لم يكذبه الشاهد بأن شهد ابتداء، ترى الشاهد يشهد ابتداء أنه شرب الخمر في هذه الحالة، شربها نحو الاختيار في هذه الحالة يدع الإكراه لا يقبل قوله بأن شهد ابتداء بكونه مختارا، يعني شرب الخمر مختارا أو أطلق الشهادة بالشرب. نعم لا ما يكفي شاهد واحد، لا بد من شاهدين. طب إذا كذب شاهد واحد يعني شاهد الثاني إما أن يصدقه أو يكذبه أيضا، إن كذبه فيزد كذب قوله وإلا فلا. ولو ادعى الإكراه قبل إذا لم يكذبه الشاهد بأن شهد ابتداء بكونه مختارا أو أطلق الشهادة بالشرب أو أطلق السيف ثم أكذبه في الإكراه لما ادعاه، قال يكذب أنه يقول مكره بل كان مختارا والقيء شاهد على اختياره مثلا اخرج هكذا يدعي. اما من يعتقد حل النبيذ على انه حلال يا ترى يحد او لا يحد، هذا ما تنسره غدا ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.